سميه. وإن لقي العبد ربه بحسناته كعدد حبات الرمال أو قطر السماء ومعه أدنى شعبة من شرك فلا قيمة له، لأن الله عز وجل قال في محكم آياته: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأما الظلم الذي لا يطرقه الله عز وجل فظلم العباد بعضهم البعض. قال الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق، هؤلاء لا يطرقهم الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق حتى يقال للشاة جماء من الشاة القرناء يوم القيامة. وفي ضبط لتؤدن الحقوق، أي أن الله عز وجل يستوفي لكل ذي حق حقه يوم القيامة، حتى يتعدى الأمر بني الإنسان إلى الحيوان الأعجم الذي لا يعي ولا يعقل وغير مخلف. لكن من تمام عدل الله أن العدل يبسط على هؤلاء، على هذه الحيوانات العجمرات التي لا تعقل. لتؤدن الحقوق حتى يقال للشاة الجماء من الشاة القرناء يوم القيامة. إذا استفدنا من هذا أن حقوق العباد لا تضيع عند الله عز وجل، ومهما أتى العبد من الحسنات الماحية السيئات من الكبائر والصغائر تظل حقوق العباد متعلقة برقبة صاحبها حتى يستوفيها الله أو يتحلل الإنسان منها في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل في محكم آياته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم بالتفسير: هذه المحرمات الأربع المذكورة في الآية الكريمة محرمات في جميع الشرائع والملل على سبيل التأبيد لا التقييد، ومحرمات لذاتها لا لعلة خارجة عنها. هذه المحرمات الأربع: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي أي الظلم والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: هذه محرمات في جميع الشرائع والملل، كل شرائع السماء التي نزلت لأهل الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، كان من جملة من أفراد شريعات السماء، شرائع السماء، تحريم هذه المحرمات الأربعة، والتحريم فيها لذاته لا لعلة خارجة عنها، والتحريم فيها على التأبيد والتأقيد، أي الأمر بالتحريم ضابط إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. لك أن تسأل: كيف لا يعاجل الله المشرك بالعقوبة في الدنيا ويعاجل الظالم، الظلم أعظم عند الله إثما من الشرك بالله؟ الجواب بالقطع لا. الإشراك الذنب الذي لا يغفر، والخطيئة التي لو أحاطت بعبد أهلكته، ولو لقي العبد ربه متلبثا بشعبة من شرك فهو من أهل النار قطعا مهما أدى من حسنات. قالت أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من جملة أقربائه مات في الجاهلية، كان جوادا كريما سمحا منفقا يسمى ابن جدعان. قالت يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يتحنث أي يتعبد في الجاهلية بصلة وصدقة وعتاقة، كان يصنع كثيرا من أعمال الخير، أرأيت ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يلق الله ملحدا، إنما مات على الشرك، فلا قيمة لهذه الأعمال، هذا أصل لابد أن يبنى عليه، فمن لم يأت بالأصل لا قيمة للفرع. لكن لماذا يؤخر الله عقاب المشرك مع أنه أتى بذنب عظيم ويعاجل الظالم بالعقوبة في الدنيا؟ الجواب، الله عز وجل عندما خلق الإنسان وضع له القانون الذي ينظم حياته بأخيه الإنسان، ونحن لسنا كالحيوانات نعيش بقانون أم لا قانون، إن الغابة لها قانون، كما أن مجتمع الإنسان المتحضر الذي أكرمه الله عز وجل وفضله على من سواه من المخلوقين وما سواه من المخلوقين له قانون، قانوننا يستمد من خالقنا سبحانه وتعالى، لكن قانون الغابة إن مفيش قانون في الغابة، القوي يأكل الضعيف والصحيح يأكل المريض والكبير يسقط على الصغير، وده قانون الغابة. فلما كان الإنسان ليس كذلك فالله عز وجل وبطبيعة الحال الناس في أعراض الحياة ليسوا سواء، فينا القوي والضعيف والكبير والصغير والغني والفقير وهكذا. فلو تركت الأمور هكذا من غير ضابط يضبطها ومن غير قانون يحميها لأكل القوي الضعيف، ولاستولى الكبير على الصغير، ولأفنى الصحيح المريض وهكذا. فمن للمريض ومن للصغير ومن للضعيف ومن للمرأة المسكينة ومن لليتيم الذي فقد عائله ومن؟ فكان لابد من قانون، لكن طبيعة الإنسان التمرد على أمر الله عز وجل، فكان لابد من أن يعاجل الله عتاد الإجرام والظالمين بجزء يسير مما أعد له ليكون عبرة لمن سواه، لأن طبيعة من البشر كل واحد فينا فيه من نفس فرعون نفس، كما جاء في الأثر، ما من نفس منفوسة إلا وفيها من نفس فرعون شيء، إلا أن فرعون قدر فأظهر وغيره لم يقدر فأظهر. مش أحيانا يقول لك إيه فلان ده فرعون صغير؟ لو ربنا اعطاه، مش كلنا بنقولها إنه فيه علامات الفرعنة، لكن ربنا قيده بفقر بمرض بذل بوضاعة، لكن ده لو ربنا اعطاه سيصيب الناس سوء العذاب، فكان من تمام رحمة الله أن يسلب عنهم أدوات الفرعنة. فلأجل هذا الله عز وجل أراد أن يعطي كل واحد منهم مثالا حيا أمام عينيه ليرتدع، حتى لا تسول له نفسه أن يتعامل مع أخيه الإنسان بشريعة الغابة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في أحاديثه الشهيرة أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام من صدرت منه الدعوة. النبي ما قالش دعوة المسلم المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لم يكن هذا، إنما قال دعوة المظلوم أيا كان المظلوم، ولو كان من عتاة الإشراق، ولو كان يعبد الله والعزى وهبل ومناة، ولو كان يعبد الشمس وظلمه موحد من الموحدين ورفع يديه إلى جبار السماوات والأرض فدعا عليه فدعوته مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم تصعد إلى عنان السماء كأنها شرار، شرار نار لا يلطفها أحد، وتتفتح لها، لم يقل يفتح لها باب السماء، إنما قد تتفتح لها أبواب السماء، كل أبواب السماء تفتح أمام هذه الدعوة. والدليل على هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تقدم قوما أهل كتاب، ناس مش مسلمين أصلا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وهو يخاطبه عن أناس لم يسلموا، قال: واتق دعوة المظلوم. هم لم يسلموا، وبطبيعة الحال هذه الدعوة التي يباشرها معاذ في أهل اليمن قطعا منهم من سيسلم ومنهم من سيهلك ويرفض الإسلام، ومع هذا النبي حذره من دعوة المظلوم أيا كان، وهو في مجتمع سيخاطب بالإسلام، أي هو يسلم أم لا يسلم، فالنبي لم يفرق، فدعوة المظلوم دعوة عامة ولو كان صاحبها من أشد الناس إشراكا. لماذا؟ كي يقسم الله فقار ظهر فرعون في نفس كل إنسان. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: والله والله إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. ربما كثير من الخلق ابعد عن فلان استعنوا اليوم فلان، ولا أقوم مستشار فلان، ولا فلان مخافض كاره، لكن الضعيف يستولي عليه سفلة الخلق، لكن هذا فهم عالم من رجل أوتي الحكمة: إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. ولهذا عمير بن سعد لما ولي أمر الجوفة فأرسل إليه عمر بعد مضي سنة من الولاية، فقدم عليه بعد حوار طويل بعدما تيقن عمر من عدالته وثقته وأمانته، قال: جددوا لعمير، اديله سنة كمان. قال: لا والله ما عملت لك ولا لأحد من بعدك. قال: لما؟ قال: قلت لنصراني اليوم أخزاك الله، قلت لنصراني اليوم مرة واحدة في حياتي في مدة السنة، قال لرجل من أهل الذمة أخزاك الله، كيف يلقى الله بهذا؟ فتورع عن حقوق الخلق وأن يعيش مغمورا وسط الناس أيسر عليه من أن يلقى الله بمظالم العباد، دينك أيام، والموعد القيامة، والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بينة. فاض محكمة السماء لمستني محامي شاطر يطلع المتهم المتلبس من جريمة. براء ولا شهود زور، لأنه ببساطة يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة. الأمر بالنسبة إلى الله سواء. ثم أنشد قائلا: ستعلم يا نعوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم. أما والله إن الظلم لؤم، وما دام الظلوم هو الملوم، سينقطع التلذذ عن أناس ألامه، وينقطع النعيم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. سل الأمم عن أناس تقدرت، ستخبرك المعالم والرسوم. انظروا إلى من سبقنا، لا ننظر إلى تحت أقدامنا. مضى في الأمم السابقة من ظلم وتجبر واعتدوا على حقوق الخلق، ماذا صنع الله عز وجل بهم؟ الله عز وجل قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. لكن سرعان ما ينسى الناس. خالد بن برمك شيد دولة امتدت أكثر من نصف قرن، فوق 50 عاما، ظلم فيها وتجبر وسفك وأكل مالا بغير حق وفعل الأفاعيل. ماذا كانت خاتمته؟ تبدل الحال وانقلب العز ذلا، والغنى فقرا، والحرية قيدا وسجنا. بناته ونساؤه اللواتي شربن من كأس النعيم حتى الثمالة، بئن في سيق النخاسة، وكن يخزلن لمن ولي الأمر من بعده، ويخزلن ثياب العبيد. فمرت بناته عليه في السجن، فقال له ولده: يا أبت، بعد العز نصير في القيد والحبس، ما هذا؟ فقال الرجل: يا بني، دعوة مظلوم صرت في جوف الليل، غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. يا بني، دعوة مظلوم صرت في جوف الليل، غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. لكن أغلب الخلق يغترون بنعمة الإمهال، ظنا منهم أن ذلك دليل على النسيان. وجل جلال الله لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. لهذا خاطب الله نبيه وأمته والناس كافة بقوله: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الذين لهم حس مع القرآن يفهمون منه ما لا يفهمه الدهماء. لك أن تسأل: لماذا قال رب العزة فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل؟ لماذا لم يقل يفعل؟ لم يقل الظالمون؟ ما الفرق؟ الجوارح لها حدث، واللسان له حدث. إذا عمل الإنسان بجارحة ينسب إلى حركة الجارحة الفعل: قد فعل فلان بيده الجوارح وحركة اللسان الفعل يعمل. ماذا يريد الله أن يقول لنا عندما قال فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون؟ أن الظلم يستوي فيه الآمر به والمنفذ له. والله ربنا ما أكلش، أنا بس أمرت، هم اللي يكلوا. أنت مخاطب بالآية أو هو، عافانا الله وإياكم. يا ربنا كنت عبد مأمور، أنا نفذت الأوامر. ألم يكن لك عقل؟ وحينئذ تدور هذه المساجلة بين الظلمة يوم القيامة، بين الآمر والفاعل. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. الجميع الضعيف والقوي وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالأمر فيه يستوي الجميع. فالله قال فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. تلك مواصفات هذا اليوم، خمسة أوصاف تشخص فيه الأبصار، أي تثبت على حالة واحدة من شدة الخوف والهلع والفزع. لأن يوم القيامة ينظر الإنسان عن يمينه فلا يجد إلا عمله، وعن شماله فلا يجد إلا عمله، ومن وراء ظهره فلا يجد إلا عمله، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. فقال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمر، ولو بأقل القليل من العمل الصالح. أن تقي نفسك حر النار يوم القيامة. لما حكم أحمد بن قرون فظلم وعاث في الأرض فسادا قبل أن يعدل، فرع الناس إلى السيدة نفيسة سليلة آل البيت الطاهر فشكوا إليه، فقالت لهم متى يمر؟ قالوا في غد. فقالت فإن مر فآذنوني. ثم كتبت ورقته فلما مر تعرضت له فعرفها أحمد فترجل عن فرسه إكراما لآل بيت محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فأعطته الورقة فإذا فيها ملكتم فأثرتم وقدرتم فقهرتم وخولتم فعزفتم وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا، وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخلعة، لا سيما من قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عرضتموها. اعملوا ما شئتم فإن صابرون، وجوروا فإنا إلى الله مستجيبون، واظلموا فإنا إلى الله متظلمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عاقبة الظلم في الدنيا والآخرة وخيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمهاجرة الحبشة، الصحابة الأول الذين هاجروا إلى الحبشة والنبي اختار الحبشة دون غيرها لعدل من يحكمه، قال عليه اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك عالم لا يظلم عنده أحد. لم يبحث عن حاكم مسلم ظالم، إنما بحث عن حاكم عالم قوام الملك العدل. فلما عادوا قال عليه الصلاة والسلام: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم في الحبشة. فقال: فدية. كنا جلوسا إذ مرت امرأة عجوز من عجائبه وعلى رأسها حلة تحملها، فمرت على ملأ من فتيانه، فقام إليها شاب منه فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها فوقعت على الأرض فانكسرت حلتها. فقامت المرأة العجوز وقالت له: ستعلم يا هدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، ستعلم موقفي وموقفك بين يديه يوم القيامة. فقام النبي وقال بصوت عال: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. لا قيمة لهذه الأمة ولو كانت أمة واحدة، ولو كانت تصلي الخمس وتصوم الشهر وتحج البيت وتؤدي زكاة أموالها، لكن الظلم فيها فاشي، لا قيمة لها عند الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما أهلك الأمم من قبلكم أنهم منعوا الحق حتى اشتري منه، وبسطوا الجور حتى افتري به. إنك عشان تاخذ حقك لابد أن تدفع من عزيز مالك كي تأخذ ما هو حق مفروض لك، وكي تمنع الظلم عنك لابد أن تدفع من عزيز مالك لتدفع الجور عنك. فأي أمة إذن؟ أي أمة هذه؟ أي مجتمع؟ أي إنسانية ترفع لواء الإنسانية؟ لم تعد هناك حياة، لم تعد هناك إنسانية، لم يعد لقول الله: ولقد كرمنا بني آدم مجال. لقد عشنا نحن والحيوانات سواء بسواء. ألا يأمن الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله أو أن يتنفس هواء آمنا مطمئنا ينام من جسمه في بيته؟ لا قيمة لهذه الحياة. فلا تتعجب حينئذ أن يقول أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أشقر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا. لكن ليس هذا كل العقاب مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. ولنا في أمم سبقتنا سلف لا تظن أننا بتقدمنا وحضارتنا سخنا من قبلنا. من قبلنا كانوا أقوى وأعتى وأقدر وأرفع في الحياة، لكن لم يقدروا على خالقهم ولم يقدروا على رب القوى والقدر سبحانه وتعالى. قال الله عن الأمم السابقة: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال سبحانه: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم رأيتم بأم أعينكم ما حل بهم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، الواحد منهم ملقى على الأرض كجذع النخل. كم كانت قوة هؤلاء، كم كان قول هؤلاء، ومع هذا ما استطاعوا أن يفوقوا أمر الله عز وجل، كأنهم أعجاز نخل خاوية. لكن عندما جاء إبراهيم بجيشه ليهدم الكعبة لم يستحق أن يعاقبه الله بعقاب أليم كما فعل بعاد وثمود، إنما كان الأمر بطير أبابيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم أن يجعل كيده في تضليل، وأرسل عليهم طير من البعير. هذه قيمته. أتظن أننا اليوم في عالمنا اليوم الذي نعيش أعتى على ربنا؟ نحن أعظم من أن يعاقبنا الله عز وجل بطير أبابيل، لأننا أضعف من الأمم السابقة. الله عز وجل قال عن قارون، قارون رب الظلم والبغي والعدوان، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز يا من يستطيل بماله أو بجاهه أو بمنصبه أو بحراسه. لا تظن أن هؤلاء، بل لو كان أهل الدنيا حرف سيمنعونك من قدر الله. قدر الله نافذ، شئنا أم أبينا. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحا لتنوء بالعصبة أولي القوة. لكن عندما قال باستخفاف بالغ إنما أوتيته على علم عندي، الله عز وجل كان من اليسر والسهولة أن يرد على هذه السخافات، لكن الله أعرض عن هذا تماما. ثم قال: أولم يعلم هذا المسكين المقهور الطالب، أولم يعلم قارون وأمثال قارون وأشباه قارون في كل زمان ومكان، أولم يعلم أن الله قد أهلك من الكون من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أين من سبقك يا قارون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ أليس هذا كلام الله؟ ثم يقول الله عز وجل لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: فلا تحسبن الله مخلفا رسله وعده. الله لم يقل هذا. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. أصل الجملة، تركيب الجملة في لغة القرآن أن يقدم المفعول الأول رسله على المفعول الثاني وعده. فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده. لكن لماذا عكس رب العزة فقدم المفعول الثاني على الأول؟ إنك أيها المسلم، أيها الإنسان، ليس المسلم، أيها الإنسان الذي ظلمت، مسلما كنت أو غير مسلم، لا تظن أن وعد الله قد يتخلف في نصر المظلوم على ظالمه. فلهذا قدم الله الوعد اهتماما وتثبيتا لأن وعد الله لا يخلف، كي تطمئن القلوب وتسكن إلى وعد الله الذي لا يتخلف سبحانه وتعالى. فالعاقل، العاقل هو الذي يلقى ربه سليما من موالم الخلق، وإلا فالله لا يغفر هذا الذنب أبدا ولا هذا الظلم، إنما عاقبته عند الله وخيمة. قال ابن تيمية رحمه الله: أجمع أهل الدنيا، ده مش كلام بني آدم لوحده، إنما كل بني البشر، أجمع أهل الدنيا على أن عاقبة العدل كريمة وعاقبة الظلم وخيمة. ثم قال: ولروى، وهذا منسوب إليه خطأ، ولروى أن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. متى نرى العدل قد بسط جناحيه على أمة الإسلام؟ أمة العدل، دينها العدل، وشريعتها العدل، وإلهها الذي تعبد العدل، متى نرى هذا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين، ولا خزايا ولا مظلومين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائل الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قيض لمصر وأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع الضيم والكرب عن أمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشدة الشوق إلى لقاك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم ألهم أهل مصر رشدهم، واقهم شر أنفسهم. اللهم ألهمنا رشدنا، واقنا شر أنفسنا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمن الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم المصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله